ممكن أيضا من الأسباب الثانية يمكن تؤدي بالإنسان أن يؤثر غيره على نفسه صدق المحبة وأخلاص المودة بين البشر. إذا من صدق وأخلص في المحبة للإنسان الآخر يؤثره على نفسه ويكون رهن إشارته ونفسه وهواه في موافقته. ويذكر أبو حيان التوحيدي أن رجلا لقي صاحبه فقال له إني أحبك، فقال كذبت، لو كنت صادقا ما كان لفرسك برقع وليس لي عباءة. وقال الأصمعي دخلت على الخليل وهو جالس على حصير صغير فقال تعال واجلس، فقلت أضيق عليك، فقال مه فإن الدنيا بأسرها لا تسع متباغضين وإن شبرا في شبر يسع متحابين. وأيضا يقول لنا الأبشيهي اعلم أن المودة والأخوة والزيارة سبب التآلف، والتآلف سبب القوة، والقوة سبب التقوى، والتقوى حصن حصين وركن شديد، بها يمنع الضيم وتنال الرغائب وتنجح المقاصد. نايف، عجيب هذا التسلسل، التسلسل اللي طرحتيه يوصل إلى أن في بعض الأعمال البسيطة جدا توصلني إلى التقوى. طبعا لما يقول الرب جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، إذن دليل الإيمان الغيبي الذي لا تراه العين المجردة العلاقات الإنسانية. إذن في الإسلام دائما عندنا منهجيته تجعلني أرى الأشياء الغير مجردة بالعين المجردة. كيف؟ لو أنت شفت ألف وباء من الناس علاقتهم مع بعض أخوة ومحبة وزيارات وإيثار وإلى آخره، دليل على ماذا هذا؟ تواصل، على إيمان عالي. نعم. إنما المؤمن أخوة. فلان يقول أنا مؤمن وأقوم الليل وأصلي وإلى آخره وهو يغتاب ويتكلم في أعراض الناس. فالعلاقات الإنسانية في الواقع هي دليل على ارتفاع أو انخفاض الإيمان، وهذا إن دل على شيء دل على يعني عظمة هذا الدين واهتمامه بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. لأن إذا ما في علاقة سوية واتصال فعال، ما عندي جسدية واحدة ولا عندي فريق متجانس يقوى على عمران الأرض. ولذلك يقول لنا الأبشيهي إن المودة والأخوة والزيارة سبب التآلف، والتآلف سبب القوة، والقوة سبب التقوى، والتقوى حصن حصين. لأن القرآن كله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت لمن؟ للمتقين. إذن وين ما تروح الخطاب لمن؟ للمتقين. نعم، التقوى حصن حصين وركن شديد، به يمنع الضيم وتنال الرغائب وتنجح المقاصد. إذن كل المقاصد تنجح بالتقوى. أيضا في سبب آخر، لأن الإنسان يؤثر غيره على نفسه رجاء الحمد وخوف الذنب. بعض الناس لا يريد أن يعطي ولا يريد أن يؤثر غيره على نفسه، ولكن رجاء الحمد والخوف من الذنب يدفع إلى اصطناع الإيثار أو تصنعه فتختلط الأثرة بالإيثار. ولا يريد أن يؤثر غيره على نفسه، لكن يكره هذا الإنسان المذمة ويحب أن يمدح فيؤثر غيره على نفسه. ألا يعتبر هذا إيثار لنفسه هو ذاته؟ لأني أنا أخاف على نفسي من الذنب وأرجو المدح، ألا يعتبر هذا إيثار لنفسي أنا على الآخرين لما أوثرهم على أساس يرجع لي أنا؟ هو دائما الإنسان اللي يأثر لله عز وجل طمعا في مرضاته يرجع له. أي شيء الإنسان يقوم به لله عز وجل يرجع لك أنت. لكن هني أنا كنت خايف من مذمة منايف لي مثلا، هو فآثرت على نفسي. الإنسان حب المدح الرياء لثلاثة أسباب. لماذا الإنسان يرائي؟ يرائي حبا بالمدح، يا أما يصطاد مديح، يا أما يبعد مذمة خوفا من المذمة، يا أما طبعا فيما أيدي الناس. للأسباب الثلاثة يرائي. فإذا كان هو يؤثر غيره على نفسه طلبا في المدح وهربا من المذمة فهو مرائي. يقول حاتم في الكرم الطائي لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهي مخافة يوما أن يقال لئيم. إذن هو لما يؤثر غيره على نفسه طلبا في مكارم الأخلاق وخوف من المذمة. وأيضا من الأسباب اللي ممكن الإنسان يدفع أن يؤثر غيره على نفسه حب للكرم والجود والسخاء، بطبيعته كريم يعني يحب أن يكون هذه المكارم الأخلاقية متواجدة فيه. فحينما يتأصل معنى الكرم في النفوس يتجلى فيها الإيثار في أروع صورة وأجل معاني، فيستشعر الباذل لذة العطاء ولذة البذل. خلينا نشوف أبو تمام يمدح المعتصم ويصف كرمه فيقول هو اليم من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحي لجاد بها، فليتق الله سائله. أيضا من الأسباب اللي تخلي الإنسان يؤثر غير لنفسه تعظيم الحقوق. نعم، من يعظم الحقوق يقوم بواجباته ويراها. أي إنسان، رب العالمين يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن هذا الإنسان يعظم حق الله عز وجل بأن يكون للفقير حق في أمواله، فيعطي الفقير ويؤثر غير على نفسه. ويروى أن رجلا كان يسعى على أبويه فكان يقدم الطعام بين أيديهما ويجلس إليهما دون أن يأكل معهما، فلما سئل عن ذلك أجاب، ويجلس مع والديه لكن ما يمد إيده. نعم. فقال أخاف أن تمتد يدي إلى ما سبقت عيناهما إليه فأكون قد عققتهما. يا الله. طيب لماذا قام بذلك؟ لأنه يريد أن يعظم حق الله عز وجل في طاعة الوالدين. يقول عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعه السبابة والوسطى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يحث على العطاء والبذل، والإنسان عندما يعظم حق اليتيم والأرملة والمسكين في هذا الدين، هذا سبب له في أنه يؤثر غيره على نفسه. إذن نخلص من ذلك أن يحث الدين على العطاء لتسوية العلائق الأفقية بين البشر، لإعداد فريق عمل منتج قوي. أضف إلى ذلك النشاط الاقتصادي اللي ممكن يحصل بالإنفاق على الفقير بارتفاع دالة الطلب وزيارة الإنفاق عند الطبقة الفقيرة. وإذا زاد الإنفاق عند الطبقة الفقيرة وارتفاع دالة الطلب، ما في شك سيتبعها بإذن الله تعالى ارتفاع في دالة العرض وتشغيل المصانع. أم نايف، في نفس السؤال عن دوافع الإيثار لما تكلمتي عنها وقلتي أنه الإيمان بالله، رجاء الحمد والخوف من الدم، حبه للكرم، تعظيم الحقوق، كل هذه الأمور جميلة ولطيفة. الإيمان بالله أنا أقول هذا هو الفيصل، لكن حينما أأتي إلى الثلاثة الباقيات أحس أن فيها بعض المراءة، فكيف أخلص من هذا الأمر؟ ما هي دوافع الإيثار؟ دوافع الإيثار مختلفة بين الناس. لماذا الإنسان يؤثر غيره على نفسه؟ الدوافع طيب. مختلفة طيب. منها خيرة ومنها غير خيرة. اللي يؤمن بالرب جل وعلا ويفضل مرضاته على مرضات الناس ويفضل ما عند الله على ما عنده، هذا إنسان دافع ممتاز. لكن الذي يرغب بالمدح ويهرب من الذم، هذا مرائي، يؤثر غيره على نفسه لأهداف ريائية. ماشي. فإذا هي دوافع مختلفة للإيثار، منها الطيب ومنها غير ذلك. إنما إحنا نريد أن نحلل الدوافع التي تجعل الإنسان يؤثر غيره على نفسه. جميل جميل. منها الزهد في الحياة، فالزهد يحرر النفس من تعلقها بالمادة والأشياء ويعتقها من حبها للأموال والشهوات ورغبتها في المدح والثناء. الإنسان لما يزهد ما عاد يطلب المدح. لما يزهد الإنسان، يقول ابن جوزية في مدارج السالكين فلما ضعف من ضعف وتأخر من تأخر إلا بحبه للحياة والبقاء وثناء الناس عليه ونفرته من ذمهم له، فإذا زهد في هذين الشيئين تأخر عنه العوارض كلها. إذن ليش الإنسان يتأخر عن الإيثار؟ لسببين: إنه يحب الدنيا، واحد. اثنين: يحب المدح وينفر من المذمة. ولكن الإنسان إذا زهد في الدنيا وزهد في المدح وما أكره المذمة إذا كانت حقيقية أو حتى ما يهم الإنسان الآخر، ما في شك هذا إنسان قد زهد في الدنيا، في الدنيا المذمومة، فبالتالي سعى إلى الآخرة والإيثار. الإيثار. ولذلك يقول لنا ابن القيم لماذا يتأخر الإنسان عن الإيثار؟ لسببين: لأنه يحب الدنيا ويحب المدح ويكره الذم. فالزاهد لا يرد سائلا ولا يمنع نائلا ولا يضع للسخاء حدودا ومعايير كما يصنع أشحاء المياسير، وإنما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولا يخاف العوز والفقر، مقتديا بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كان سيد الخلق لا يخاف الفقر لأن يقينه بالرب عظيم، وكان يعطي عطاء من لا يخاف من الفقر. وروي أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفي يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد سائله قط، ولكنه يرشده إلى مكارم الأخلاق ومواطن المروءة، ويدله على سبيل العزة والإباء. المسلم لازم ما يرد أخيه، لكن السائل لابد أيضا لا يثقل على أخيه بالسؤال. إذا موضوع هو التوازن بين السائل والمسؤول. وقيل: خير مالك ما وقاك، وشر مالك ما وقيته. وقال بعض الأعراب: ما زال فلان يعطيني حتى ظننت أنه يودعني، كثر ما هو كريم. ويقول الإمام الشافعي كلام جميل جدا، صاغ في أبيات شعرية: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إذن من بلغ الزهد استطاع أن يصل إلى الإيثار، وما في شك أن من الأشياء اللي تدفع الإنسان للإيثار إنه يندفع إلى الجود والسخاء. إذن استحالة لي أن أصل إلى مرحلة الإيثار إلا ما كان هناك دافع الجود والسخاء كبواعث ودوافع لكي أؤثر غيري على نفسي. يقول رب جل وعلا: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هناك أيضا دافع آخر للإيثار، أن الإنسان ينقض الشح، إنسان يكره الشح، وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن يؤثر غيره على نفسه، مثل ما إنسان يحب المدح فيكون له دافع للإيثار، هنا إنسان يكره الشح، وبالتالي هذا أحد الدوافع لأنه يؤثر غيره على نفسه. إذا نقض الشح دافع للإيثار، ولهذا الدافع جانبان. الجانب الأول إيماني، فهو الذي يدفع المؤمن إلى السخاء، الأجر وما عند الله عز وجل، والطمع فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل ذلك يدفعني كجانب إيماني لكي أؤثر غيري على نفسي. هناك أيضا مقت الشح كدافع أخلاقي، يعني البشرية مجدت الكرم والسخاء وذمت الشح والإمساك. إذن مرة ثانية، الجانب الإيماني هو الذي يدفع المؤمن إلى السخاء استجابة لأمر الشرع وامتثالا لتعاليم الدين. يقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. أما الجانب الأخلاقي فهو الذي عرفته البشرية منذ أقدم العصور، تمجيد الكرم والسخاء، هذا معروف في العالم كله. إذن كون الإنسان يكره الشح والإمساك من الجانب الأخلاقي أيضا قد يكون دافع لأن يؤثر غيره على نفسه. هناك أيضا دافع ثامن، اللي هو الرغبة في مكارم الأخلاق. أيضا الإيمان الصادق يدفع إلى مكارم الأخلاق ومعالي الصفات، والإنسان إذا رغب في مكارم الأخلاق هذا يدفعه إلى أنه يؤثر غيره على نفسه. فالإسلام في جوهره دعوة إلى مكارم الأخلاق وحسن الخلق. وأيضا الباعث التاسع، جلب المنفعة أو دفع مضرة. يعني الإنسان ممكن يؤثر صاحب نفوذ بكوب الماء، لأنه لو ما أعطى آثر ذلك الرئيس أو صاحب النفوذ في كوب الماء سيخصف فيه أو يطرد أو إلى آخره. إذن ساعات الإنسان يؤثر غيره على نفسه لأنه يريد أن يجلب لنفسه منفعة أو يدفع مضرة. إذن النفس الإنسانية بطبيعتها مجبولة على حب ما ينفعها والنفور مما يضرها، فقد تؤثر النفس رغبة في ذلك وتبتعد بذلك عن جوهر الإسلام، لأن الإسلام حث الإيثار أنه من باب الحب والمسؤولية للإنسان الآخر، وقبل ذلك حب ومرضاة الرب جل وعلا. هذه دوافع الإيثار. طيب ما هي أنواع الإيثار؟ أولها ممكن الإنسان يؤثر غيره على نفسه بالمال. المال يعني تفضيل الغير على النفس مع الحاجة إلى ذلك المال، هاي النوع الأول. النوع الثاني الإيثار بالنفس، وهي أعلى منازل الإيثار وأعظم درجات الجود، الجود بالنفس ابتغاء مرضاة الرب جل وعلا. طبعا ممكن أنا أثر غيري على نفسي بأن مثلا أحد من الناس بنتها زواجها قريب ومحتاجة إلى كم من المساعدة، هنا لا تحتاج الصاحبة هذه إلى مال في المساعدة، ولكن تحتاج إلى مساعدة في تصريف أمور بنتها الزواجية. هنا لما أعاونها بالنفس فأنا فضلتها على نفسي في الإعانة بالنفس. ناخذ مثال على ذلك، ذلك الإيثار الذي دفع عليا رضي الله عنه إلى النوم في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، معرضا نفسه لسيوف الكفار الظمأة إلى الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك المتربصون بالباب يتحينون الفرصة للإنقضاض عليه والخلاص منه، فإذا به يستعذ بالموت ويستهين بالأقدار المحدقة به، فتهون لديه الصعاب وترخص عنده الحياة. إذن هنا إثار علي كرم الله وجه، إثار بالنفس مو بالمال، أيضا إثار الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، ثم يتقدمه إلى الغار ليقيه بنفسه من وحش ضار أو ثعبان مختف أو عدو متربص، دون أن يفكر لحظة في الخطر المحتق به في الداخل أو في الخارج. في عندي أيضا نوع ثالث من الإيثار، وهو الإيثار بالفضل، يعني أن الإنسان يؤثر الفضل والوجاهة لغيره عن نفسه. ناخذ مثال في ذلك، دار بين الحسن والحسين كلام، فقيل للحسين لو أتيت أخاك متنصلا، فقال إن الفضل للمبتدئ بالتفضل، ولست أرى أن يكون لي على أخي فضل، فبلغ ذلك الحسن فأتى. ما هو الإيثار للغير؟ هو تفضيل الشيء على ما سواه وإيثاره على غيره. فالإنسان قد يؤثر بعض الثياب على بعض، كما يؤثر بعض الطعام على بعض، أو يؤثر بعض الأصدقاء على بعض، هذا كله لا بأس به مباح، ولكن قد يؤثر بعض الأبناء على بعض. هنا الإنسان دخل في إنه، لأن في الإسلام مطلوب أن يعدل بين الأبناء، والإيثار بين الأبناء أو يؤثر ابن على ابن، هذا يكون في نوع من عدم العدل في العطاء، وعدم العدل في العطاء وفي المشاعر يؤدي إلى نوع من الأمراض القلوب بين الإخوان، وبالتالي النتيجة المنطقية لهذا النوع من التربية تفكك أسري، وبعد ما يتوفى الوالدين يكون العائلة ما تحب بعضها البعض وقد تؤذي بعضها البعض، يكون سببها أن هذا الأب كان يؤثر هذا الولد عن هذا الولد ويعطيه أكثر إلى آخره. والرب جل وعلا إن الله يأمر بالعدل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعدلوا بين أولادكم، فإذن العدل هذا مطلوب في الإسلام. ومن الإيثار بالغير أن أحد الناس يؤثر أحد الأولاد عن غيره، وهذا غير مطلوب في الإسلام. أنا بوقف عفوا للمقاطعة عند الإيثار بين الأبناء، وخصوصا عندنا في بعض الجماعات يؤثر الإبن على الإبنة، ليس تقليلا من الإبنة، وإنما يريد أن يعطي هذا الإبن صفة القيادة حتى يستطيع يتولى القيادة فيما بعد هو حينما يرحل. فماذا تقولين في هذا الإيثار؟ هذا مو إيثار، هذا تربية. القائد الجيد هو الذي يعد صفا قياديا ثانيا. يعني الأب لابد أن يربي أحد أبنائه ليكون قائدا بغياب عن البيت قطعا، حتى الأم جميل في خروجها من البيت لابد أن تعد الابن الكبرى لكي تقوم بمهامه. هذا مو إيثار،